جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: مكان كبيرا في السن ولا يحفظ هذه الأدعية، فماذا يفعل للوقاية من التطير؟ عليه أن يدعو بالشيء الذي يعجبه مما لا يكون خطأ، فيقول مثلا: اللهم احفظنا واحفظنا، اللهم الطفنا، اللهم ارحمنا، امنا بالله، على الله توكلنا. يعني ياتي بالفاظ ايضا هي فيها استسلام لله وتضرعا اليه وخضوعا بين يديه، والرب عز وجل ارحم الراحمين. قل السؤال: هناك فرق بين التطير والتشاؤم؟ لا، التطير في الاصل هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم، اذا تطيرت فقد تشاؤم. لكن إذا راجعت نفسك وعرفت أنك أخطأت ووقعت في المحظور، ترجع وتدعو بالدعاء كفارة لما حصل منك، فتقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يقول السائل: إذا سمعت بولد ما أن به حرب أو كوارث أو أمراض وعدلت عن السفر إليه، فهل هذا من الطيرة؟ إيش؟ سؤال: سمعت أن البلد بلد ما به حرب أو كوارث أو أمراض ثم فعدل عن السفر إلى ذلك البلد، هل يعد ذلك من التطير؟ لا، يعتبر من فعل الأسباب الوقائية مع التوكل على الله، مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه لما أنه قدم الشام وسمع أن الوباء قد نزل فيها، جمع الصحابة واستشارهم الأنصار ثم المهاجرين أو المهاجرين أو ثم الأنصار ثم كبار الصحابة، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال: إن عندي من ذلك علم. فقال: نعم، يعني ما هو؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع يعني هذا البلاء وهو الطاعون نسأل الله العفو والعافية في بلد فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنت فيها فلا تخرج منها خوفا منه. فعند ذلك عزم عمر رضي الله عنه على الرجوع، وقال له بعض الناس الذين ربما يكون له هوى وقد يكون عنده شيء يعني من عدم، يكون بعض الناس إذا وقع عنده شيء حصل في نفسه توهم يتردد، لكن عمر رضي الله عنه أراد أن يكون فعله مطابقا للسنة، لا يفعل شيء يخالف الحق، هل أقدم أو لا أقدم. فلما أنه استشار الصحابة، منهم من قال: كيف ترجع يا أمير المؤمنين وقضاء الله نافذ ولا بد منه، والثاني يقول: كيف تلقي بنفسك وبمن معك بالتهلكة. فصار الأمر يعني بين رأي، لكن لما جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وذكر هذا الحديث اطمأن عمر وحمد الله ثم رجع، ما دام عنده دليل على أنه إذا كنت خارج البلد وحدث فيها شيء فلا تدخل عليه، لكن إذا كنت في البلد فلا تخرج خوفا منه، لأن المقدر كائن ولا بد. ولذلك اعترض عليه بعض الصحابة، قال: كيف ترجع يا أمير المؤمنين، أتفر من قضاء الله؟ قال: نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذا ليس خوفا على نفسه رضي الله عنه، خوفا على من معه من المسلمين عموما. نعم. قل سائل: ما حكم الجمع بين الظهر والعصر في الحضر دون سفر مع وجود المطر والوحل؟ إذا كان هناك ضرر متأكد فالجمع بين الظهر والعصر جائز، مثل ما جاز بين المغرب والعشاء، وهذا على قول لعله راجح إن شاء الله. يقول السائل: رجل عنده أمانات، لكن اعلموا بأن الجمع من أجل المطر لا يصاحبه القصر، فالقصر لا يكون إلا في السفر. نعم. يقول: رجل كان عنده أمانات ثم فقدها بدون ما يدفعها في شيء محرم، كيف يعمل مع أصحابها ولا يستطيع أن يردها إليهم؟ عنده أمانات وفقد تلك الأمانات، فقدها يعني تلفت. إذا كانت غير تفريط ولا تساهل من عنده ولا تسبب فإنه لا يضمن، وأما إذا كان متساهل مفرط فإنه يضمنها. قل هل من مبطلات الوضوء عدم ذكر اسم الله عز وجل؟ على كل حال العلماء ذكروا أن ذكر الله عند الوضوء واجب مع الذكر، فإن نسيت ولم تذكر إلا في نهاية الوضوء سمي الله وأنت مستمر لا تعيد الوضوء، ولو قدر أنك فرغت من الوضوء ولم تذكر اسم الله فوضوءك صحيح ما دمت ناسيا. وبعضهم يرى أيضا أن أصلا التسمية ليست بواجبة عند الوضوء. قل السائل هل يجوز لمن مذهبه مالكي أن يأخذ ببعض المسائل الخلافية من مذاهب أخرى؟ الحق ضالة المؤمن، ولا يجوز التعصب لمذهبك، الواجب أنك تبحث عن الحق والقول الراجح، والقول الراجح هو الذي يؤيده الدليل، فلا عبرة في كونك على مذهب فلان ثم هذه المسألة يرى فيها إمامك حكم وغيره من الأئمة يرون حكما آخر. اذهب تأكد يعني من الأسباب التي ترجح عندك الفعل أو الترك. أعد السؤال. قل من كان مذهبه مالكيا مثلا هل له أن يأخذ بعض المسائل الفرعية من مذاهب أخرى؟ لا تقل أنا حنفي أنا شافعي أنا وهذا يخالف مذهبي، لا، الحق ضالة المؤمن، فلا تتعصب لا للمذهب ولا للقبائل ولا لرأيك أنت. إذا كنت مؤمنا حق فابحث عن الحق والحق الذي يعاضده الدليل سواء خالف مذهبك أو وافقه. لا تقول أنا مذهبي كذا وخلاص، لا الإمام ولا يرى ذلك، لا تعلق على الإمام شيء. الحق ضالة المؤمن، يجب أن يكون لك مذهب صح تقلده وتمشي وتقتدي به، ولكن لو قدر أن هذه المسألة الخلافية الراجح من الأقوال فيها في المذهب الفلاني آخر وهو أقرب إلى الدليل والأخذ به فخذ به يعني بالقول الراجح. نعم. أخو السائل ما هو دليل من يقول أن مكة كلها حرم والأجر فيها كالأجر في المسجد الحرام؟ أولا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقام في الحديبية ومنعه المشركون من الدخول بدخول مكة كان إذا حضرت الصلاة دخل هو وأصحابه في حدود الحرم وصلوا الفريضة. هذا دليل على أن الأرض التي عليها أعلام الحرم فإن له أحكام. ثم أن بعض الآيات إذا قرأتها تجدها تعني الأرض كلها يعني مكة كلها وهي المسجد الحرام، فلا تتساهل في شأن الدخول في المسجد نفسه إذا حصل، لكن لو لم يحصل ما تهيأ لك فاطمئن، والمسجد الحرام إن شاء الله يشمل مكة كلها والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.